Bonjour Ahmed. Ah, bonjour Monique. Comment ça va? Oh, ça va beaucoup, alhamdoulilah. Où est Omar? Ah, Omar, il est parti à côté pour voir son cousin Ali. Dis-lui que je reviens tout à l'heure. D'accord, Arbahou, d'accord. Allez, Seigneur. Ouais, Omar. Anam. Est-ce que ça te fait l'air, Monique? Est-ce que Monique est dans l'air, c'est un peu l'air? Est-ce que ça te fait l'air, Monique, à Dougal, à Fachoua? Est-ce que tu as l'air, Dougal? Allez, d'azur. Il y a un peu l'air, il y الناس روحها في مانيم وتحويسها في الناس راه زيد جات شحال هيك اي رجوجي لسه شبحت تكمل لحد يا ناس حملك بوكو يا رجوج جدرك وسكتينا شحال هيك لا دي فرنسا دا زوار ضيت لا غير شاجبنا كودس جوجك وسكتيني سون دونيت عاون كيني او مرتي هي ماشي فاطمه فاطمه واش فاطمه هيك فاطمه و تسين ترى شنو شنو فاطمه هيك فاطمه شحال هيك فاطمه دي فرنسا اي فاطمه فين فاطمه روح كان الغرصه Ma parole du Nord, ma parole du Sud, Fatima. S'il vous plaît, monsieur, tu connais la maison Tati? La maison Tati, hein? Le boulevard, le grand boulevard. Tu montes, hein? tu montes jusqu'à métro Barbès. Tu regardes à côté, il y en a beaucoup de l'achat. C'est là la maison Tati. Takdoum, takdoum, d'Ashvilizir. فاطمة تشنتش من طار دي شونجيليزيو تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تشنتش حويس دي شونجيليزيو لد تشاشت الباسبور ينجر وبريدي تشحويس تقلى فيوداتي البابور قلت مكتو فالبغيس لاد تشاشت الباسبور ينجر وبريدي تشحويس تقلى بيوتا دي البابور قلت مكتو فالبغيس صحايا الدنيا الغرور فاطمة تنكر لاشليس تقدوم تقدوم داش بيليزيو اتشان بولفارد تحويس اقشر روش بيزيو تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تشنتش من طار دي شونجيليزيو اتشلسل لبسان طاطي اشمي زكدو ليويس شلفان تورو دميسة تغطي اتشرنا تقسم الشعريس اتسلسل لبسان طاطي اشمي زكدو ليويس شلفان تورو دميسة تغطي اتشرنا تقسم الشعريس قارد في بلالي بيرتي يوفا وزدو زافوسيس تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تسم بونجور دي شونزيليزيو تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تسم تتحويس دي شونزيليزيو زراس تطف دا بولفار فرر ضربش تساون افتسال فطرو طوار انت غطي تباع وشان مسرس الطف دا بولفار فرر ضربش تساون افتسال فطرو طوار انت غطي تباع وشان توقادة شوضى الروطار اتشجتي ذا النظام تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تشد تحويش دي شونجيليزيو تقدوم تقدوم داش بيليزيو فاطمة تشد تشمنطار دي شونجيليزيو تشمنطار تقلق هاوي كلها تتساوي دفايض تحويس التام وسنين اكنا بخدمة لك واغر بتش من طرط قلق هاوي كل ثانة داوي ثايق تحويش الثام وشنيع أكنا تخدمت لك واغض هذا قيمة بالبارين كل ذا لبغيش أتاوغ تقدوم تقدوم داش بليزي فاطمة تشل بوجور لشانجي ليزي تقدوم تقدوم داش بليزي فاطمة تشل تشدي فيلي لشانجي ليزي حد اثنين أه دو حد اثنين أه دو حد اثنين أه دو حد اثنين أه دو حد اثنين أه دو حد اثنين أه